نتابع إن شاء الله في شرح الجزيرية. أين وصلنا في القرآن؟ أين وصلنا؟ حتى القرآن 393. إلا تنفق المقارنة ماشي. آية كم الآية؟ كل الآية بس. 30 طيب. طيب ما فيش مشكلة، نبدأ بعد ذلك في يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. طيب. ولكن نأخذ قبل ذلك الشرح. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله أو كعبد الله على الحكاية، يعني مضموم أو مفتوح على الحكاية. تعرفون هذا التعبير هذا على الحكاية؟ إذا سمعتم في العربية يقولك على الحكاية. ما سمعتم يعني؟ لا، يعني هو الآن لا يطبق قواعد اللغة، لأن لو طبق قواعد اللغة لقال عن فتح أو ضم كعبد الله كعبدي، أليس كذلك؟ لكن هو الآن على الحكاية كعبد الله، لأنه هو يتكلم عن التفخيم، يتكلم عن التفخيم، فلا يأتي بعد ذلك يقول كعبد الله. هنا فخمت اللام، إذا ما تجيش هنا يقول كعبد الله. لكن هو يحكي عن ماذا؟ يحكي عن اللام المغلظة إذا جاء قبلها إذا جاء قبلها مفتوح أو مضموم. فلذلك على الحكاية كعبد الله أو كعبد الله، مفهوم؟ طيب، هنا بدأ في سرد بعد أن تكلم عن الراءات، دخل الآن في اللامات. واللام يقال تغليظ اللام وليس تفخيم اللام، الأصح تغليظ. وفخم اللام من اسم الله وإن زيد عليها ميم، يعني وإن زيد عليها ميم. مثلا اللهم، اللهم. العرب عندهم ثلاثة أحوال في لفظ الجلالة، في اسم الجلالة عند النداء، عند النداء معروف يا حرف نداء. إذا أراد أن يدعو الله إما يقولون يا الله أو يا الله أو اللهم. وفي القرآن ماذا عندنا؟ اللهم، اللهم، عندنا اللهم، هذا نداء. إما يا الله، يا الله، يعني بهمزة القطع يقطعون الهمزة، أو اللهم، اللهم هذا دعاء، اللهم اغفر لنا، اللهم يسر أمورنا. وهذا لذلك قال وإن زيد عليه ميم، وإن زيد عليه ميم، لأن في القرآن تجد اللهم. فقد لا يعلم القارئ ماذا يفعل، هل يفخم أم لا يفخم. إن وقعت، قال من اسم الله عن فتح، يعني إن وقعت، إن وقعت اللام عن فتح يعني بعد فتح، إن وقعت اللام بعد فتح عن فتح يعني بعد فتح، بعد فتح أو ضم كعبد الله كعبد الله. وأنه لما قام عبد الله عبد الله يدعوه عبد الله، ولا نقول عبد عبد الله عبد الله كعبد الله بفتح الدال وضمها، يعني إما أن تكون الدال مضمومة أو تكون مفتوحة. نحو قال الله، قال قال الله قبلها مفتوح قال، ولا نقول قال الله قال، ليس قال، اللام الأولى في قال مرققة، لكن اللام في لفظ الجلالة أو في اسم الجلالة مفخمة مغلظة. قال الله قال الله قال الله. وإذ قالوا وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا قالوا الله اللهم، وإذ قالوا اللهم اللهم. لمناسبة الفتح والضم التفخيم المناسب للفظ الله. أما إذا وقعت بعد كسرة، إذا وقعت اللام بعد كسرة ولو منفصلة أو عارضة، نحو أفي الله شك، أفي فنقول أفي الله، أفي الله جاء قبلها كسر الياء. أفي الله شك فاطر، أفي الله أفي الله ترقق. قولي قولي قولي قولي قولي الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله قل الله أو قل اللهم قل الله، فالكسر هنا في اللام قبل لفظ الجلالة فترقق على أصلها. وكذلك ترقق إذا كان ما قبلها إمالة كبرى، وهذا طبعا لا يوجد في حفص، لكن من باب العلم بالشيء، كقراءة السوسي أو رواية السوسي في أحد وجهين، مثلا نرى الله نرى الله لن نؤمن لك، قال لن نؤمن لك حتى نرى الله، السوسي يقرأ هكذا حتى نرى الله نرى، لأنه يميل الراء يميل الألف هنا فترقق الراء ويميلها أشبه بالكسرة فيقول نار الله يرقق. وله وجه آخر أن يقول نار الله فيبقي اللام مغلظة، يبقيها مغلظة نار الله، لكن هذا ليس في حفص، وعند السوسي يجوز الوجهان في هذا الباب. هل فيه مشكل في قضية اللام الآن؟ اللام في لفظ الجلالة ما فيه أي مشكل، فيه شيء مشكل غير مفهوم، شيء غير مفهوم في اللام في لفظ الجلالة، متى تفخم متى ترقق بعد الإمالة الأخرى؟ لا لا لا لا ترق لا لا ترق، لكن الإمالة الصغرى لا توجد أيضا في حفص في عند ورش. عند ورش يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله. نرى نرى وليس نري. نرى نرى الله فيبقى ثم قال رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباقة. وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباقة أقوى نحو قال والعصا. نحو بالضم نحو قال والعصا. وحرف الاستعلاء حروف الاستعلاء سبعة: خص، ضغط، قر. هذه حروف الاستعلاء تفخم هذه. قال وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا. احنا الان لا نتكلم عن حروف لان هذا مر بنا، هو الان فقط يبين بعض التنبيهات، والا فاننا اخذنا حروف الاستعلاء. فخم وخصوصا يعني وخصوص انت ايها القارئ، خص بالتفخيم حروف الاطباق. حروف الاطباق عندنا سبعة أحرف حروف استعلاء، من بينها أربعة مطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. هذه مطبقة. ما معنى الإطباق؟ لسان يطبق معه. يعرفونه بانحصار الصوت في الحنك الأعلى، الحصار الصوتي في الحنك الأعلى. وضده ضد الإطباق الانفتاح. ضد الإطباق الانفتاح. الإطباق هو أطبق عليه، والانفتاح الانفتاح هو تجافي اللسان عن أعلى الحنك. تجافي اللسان عن أعلى الحنك، لأن اللسان يرتفع عند حروف الإطباق حتى يحصل انحصار الصوت في أعلى الحنك، يحصل كذلك التفخيم لهذا الحرف واستعلاء هذا الحرف. قال وخصوصا الإطباق، وخصوصا لطباقة. لطباقة وخصوصا لطباقة يعني وخصوص حروف الإطباق بتفخيم أكثر، لأن معروف أنها هي أعلى درجة تفخيم تكون في حروف الإطباق. أقوى، لذلك أقوى، أن يكون التفخيم أقوى. نحو يعني مثاله، وليس نحو. نحو قال والعصا. فهنا ابن الجزري يعني دقيق ابن الجزري في كلامه، فيجيب لك هنا تكلم عن حروف الإطباق والانفتاح، فيجيب لك مثال لحرف منفتح وهو مفخم، ويجيب لك مثال لحرف مطبق وهو مستعل. قال نحو قال، القاف ليست مطبقة ولكن مفخمة. قال لك وحرف الاستعلاء فخم، ما تجيش تقرأ وتقول قال. قال لهم وإذ قال، ما تقولش وإذ قال. وإذ قال قا تفخم، ولكن الصاد أكثر من ذلك. لذلك جاب مثال العصا. العصا، وكان أفضل أن يأتي بمثال فيه الصاد بعدها. لا، هي هذه العصا. صا، نعم. صا يعني بعدها ألف، بعدها ألف، فهي مطبقة. تلاحظ أن صا أفخم من قا. صا هذه مطبقة، طبعا واحد الفارق ليس كبيرا، ولكن هي أفخم منها لأنها تتميز بالإطباق عن الحروف المنفتحة. إذن مفهوم؟ يعني حرف الاستعلاء فخم، وخصوصا أنت الإطباق بنقل حركة الهمزة إلى اللام والاكتفاء بها عن همزة الوصل. يعني هنا يتكلم عن قضية الإطباق. وليس لا تقول إطباق. فالعرب تقول تقول هذا وهذا، تقول الاسم وتقول الاسم. لذلك في سورة الحجرات بئس الاسم، بئس الاسم الفسوق، وليس بئس الاسم. كيف؟ الإطباق. نعم نعم نعم، الإطباق. ثم قال وبيني الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع. أبو كاري. وبين الإطباق من أحط مع أحط، يعني من كلمة أحط. أحط فيها الطاء وبعدها التاء. هناك ثلاث إمكانيات عقلية في هذه الكلمة، ثلاث إمكانيات عندنا. إما أن نقلقل الطاء فنقول أحاطت، هذه الحالة الأولى، وهذا لم يقل به قارئ، لا يوجد. أحاطت، قال أحاطت بما لم تحط به، هذا لم يقرأ به واحد من القراء. أو تقول أحدت فتلغي الطاء، وهذا لم يقل به كذلك أحد. بقي أمر واحد وهو أن نطبق، أن نأتي بالإطباق في الطاء دون قلقلة. أحط أحط، الطاء أخرجتها من مخرجها بالإطباق وبالتفخيم لكن دون قلقلة، لم أقلقل، لا أقول أحط، قلت أحط. فرق بين أن أقول أحط أو أقول أحدت. أحدت أحدت هذه ألغيت الطاء بصفة نهائية، لكن هنا الصحيح أن أقول أحدت أحدت، مفهوم؟ لذلك قال وبيني الإطباق من أحط مع، يعني مع، يعني مثال آخر، بسطت لئن بسطت كما في سورة المائدة. كذلك هنا عندنا ثلاث إمكانيات، إما نقول بسطت أو أقول بسطت، وهذا لم يقرأ به. إذن بقي لي ماذا؟ كيف أقول؟ بسطت. بسطت. إطباق بدون قلقل. بسطت. بسطت. طبعا هذه أمثلة، لكن هناك أمثلة أخرى. فرطنا مثلا، لا ليس فرطنا، هناك مثال آخر لا يحضرني الآن. فرطتم، نعم هي فرط، أنا جبتها باللون بعدها. نعم بارك الله فيك. فرطت نفسها، لا تقول فرطت، تقول فرطت فرطت هكذا. ولذلك تعلم أن المبتدئ في القراءة إذا كان يسرع في القراءة فإنه لا يستطيع أن يأتي بالأحكام. تجد بعض الناس جديد في التعليم ويبدأ ما شاء الله في التعلم، جديد في التعلم ويبدأ يقرأ بسرعة وكأنه يعني من المهارة في كتاب الله. نعم. فحتى الحذاق، الحذاق من المقرئين تجدهم عند بعض الكلمات يعني يتأنى حتى يأتي بها على الكمال وعلى يعني، لأن الأمر ليس سهلا. وتجد يعني المبتدئ أو الذي لم يبدأ بعد تجده جسورا على بعض الكلمات وبعض الآيات ويسرع فيها. جسور. والخلف، ماذا عن الخلف؟ ماذا قلت لكم عن الخلف؟ الخلف يعني أنه وقع خلاف، فهناك من قرأ بهذا وهناك من قرأ بهذا. والخلف بنخلقكم وقع، عندنا ثلاث، ما هي الثلاث إمكانيات التي عندنا، الحالات التي عندنا في نخلقكم؟ العقلية، نخلقكم، نعم نخلقكم، نخلقكم، نعم نخلقكم، نعم ثلاث، كويس. أما القلقلة فلم يقلقل أحد من القراء، لا أحد من القراء قال نخلقكم، ألم نخلقكم، لم يقولها أحد من القراء، القلقلة غير واردة في هذه الكلمة. يقلقل. نعم. بقي الإطباق، ليس الإطباق، بقي أن نأتي بالإدغام كامل، يعني أن نقول نخلقكم أو نقول نخلقكم بدون قلقلة، نأتي بالقاف مفخمة لكن بدون قلقلة. هناك من قال بهذا، ولكن الصحيح المختار هو أن نلغي القاف، لا يبقى للقاف وجود في هذه الكلمة. نخلقكم. نعم. ألم نخلقكم، نخلقكم، هذا هو الصحيح الذي اختاره ابن الجزري ورواه عن أبي عمرو الداني، ورواه كذلك ابن الجزري في التمهيد في علم التجويد، وهو المختار يعني المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشكلين مرة بشيكم أنا أقول لك، أنت تقرأ الآن، إذا أردت أن تقرأ من طريق الشاطبية ومن طريق طيبة النشر وتقرأ المختار في هذه الكلمة، أن تقول نخلقكم ولا تقول نخلقكم. أما إذا قلت نخلقكم فهذه يعني نعم، فقد ارتقيت مرتقا صعبا. نعم، وعليك أن تأتي بالدليل، ودونك خرق القتال. خلاص. إذا أتيت إلى سورة إذا كلمة نخلقكم من سورة المرسلات تقول ألم نخلقكم، نخلقكم. دائما يبقى الوقت، ايش رايكم، نكتفي ونقرا ولا نزيد بيت واحد؟ نقرا. طيب، ولكن القراءه بدون علم، بدون ان تعلم هذا العلم، ما تنفع. هل أستطيع أن أخرج عن الموضوع؟ خارج عن الموضوع. من هذا الحروب. طيب. ولكن يفيد. طيب فيك. حضرت الشيخ، أنا بلاحظ بعد المغرب، مع أنه يعني حنوصل للعشاء، وبعض الناس يعني ما بصلوا ركعتين. هل توضح لي هل هي سنة؟ أي ركعتين؟ بعد المغرب. هل يجب؟ هل لا يجب؟ وسؤال كمان تابع للجواب، أما الوجوب فلا، الوجوب لا يوجد سنة واجبة، توجد سنة مؤكدة، السنة المؤكدة معروفة كالفجر وكالوتر، أما الركعات هذه من حافظ عليها يعني فجيد، ويبنى له بيت في الجنة كما جاء في الحديث، ولكن الوجوب لا نقول بالوجوب. بالنسبة للمغرب يعني. الذي أعلم حسب علمي أنه ركعتين قبل الصلاة لمن شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعني إن كان عندك إمكانية تصلي ركعتين صلي، وليس واجب ذلك، ليس واجبا. هو السؤال التابع لهذا. طيب. إنه يعني إذا أنا مصلي السنة، يا بصلي السنة يا بسلي. لا أنا مش، من قال لك ما تصلي؟ بالنسبة للمغرب. صلي يعني. صلي، من قال لك ما تصلي؟ بقصد الجميع يعني. لا، هناك من وفقه الله يحافظ عليه، هناك من لا يوفقه الله. لا ما انا مشان افهم بس. نحن نعاتب لانه انت تعاتب. لا اعاتب. لا لا لا لا انا ما قلت لك انت تعاتب، انا اقصد يعني انت يعني ان الانسان يعاتب اذا راى من انسان انه تارك للفريضه. اما السنن فهذه مستحبه، ومن وفقه الله عز وجل يفعلها، ومن لم يوفقه فانه لا يفعل. وهذه لا يستطيع احد ان ياتي بكل السنن مهما فعل. لا يوجد احد على وجه الارض ياتي بكل السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الصحابه لم يكن منهم من يقوم بالسنه كامله كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يستحيل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحتى وإن فعلها فإنك لن تفعل هذه السنة على الوجه الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فشتان شتان بين قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيامنا وصومه وصومنا. نعم. طبعا الله عز وجل هيئه، هو هيئه الله عز وجل لهذا، لحمل هذه الدعوة وهذا الدين، وله من القوة وله من القدرة وله من، وحتى الشيطان يعني لا يوسوس له. يعني كيف انت ما في مجال يعني. ولكن يبقى صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وكما قيل كونوا مثلهم إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن لم تكونوا يعني مثلهم فتشبهوا بهم على الأقل. طيب نتابع إن شاء الله. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم